أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التبتغاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا اللهم آمين. وصلنا عند الكلام حول صفة التكوين. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: والتكوين وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك. إذا ما معنى التكوين؟ التكوين يعني الإحداث، الإيجاد، الخلق، التخليق، الرزق، الترزيق، الإسعاد، الإشقاء، يعني الفعل. الفعل خلاص كده، يعني تكوين الشيء يعني إيجاده أو فعله أو خلقه أو اختراعه إلى ما تشاء من الألفاظ المترادفة. اقرأ كده يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتكوين وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك. يعني ونحو ذلك، يعني كل ما هو فيه فعل أو إيجاد. ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. يعني عندما نشرح معنى التكوين يعني إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، بمعنى أن صفة التكوين عند الماتريدية معناها إيجاد الشيء أو تكوينه، فهي صفة تكون، فنسبة الفعل إليها أنه يتكون بها أو يوجد بها. أما القدرة فهي صحة الإيجاد وليس نفس الإيجاد. يعني معنى قادر يعني يصح أن يفعل أو لا يفعل، أما إذا فعل بالفعل أو أوجد شيئا هذا هو التكوين. أما القدرة معناها صحة أن يوجد منه الفعل. والتكوين صفة لله تعالى لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مكون له. يعني هذا إطباق يعني اتفاق أو توافق، يعني العقل يوافق النقل والنقل يعني كلاهما أطبقا على أنه تعالى هو خالق العالم، يعني هو الذي كونه والذي أخرجه من العدم. فالعقل والنقل يطبقان على ذلك. فإذا كان العقل والنقل يصف الله تعالى بأنه مكون العالم، يبقى معنى كده كيف يطلق عليه تعالى اسم امتناع إطلاق الاسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به، يعني مثلا لما احنا نقول ايه ضارب، كيف نسمي الانسان ضاربا من غير ان يوجد الضرب؟ ولهذا قال يقول لك كذا امتناع اطلاق الاسم المشتق، يعني الله تعالى ايه مكون او خالق او موجد، كيف يسمى ذلك من غير ان يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له؟ يبقى اذا لو قلنا هو تعالى كون العالم، يبقى اذا ايه نصفه بانه ايه المكون، خلق العالم نصفه بانه الخالق، اوجد نصفه بانه الموجد، رزق نصفه بانه ايه الرازق، لانه يمتنع اطلاق الاسم، والاسم هذا مشتق. وإذا كان الاسم مشتقا أو الفعل مشتقا، يبقى مأخذ الاشتقاق يكون وصفا له. يعني أنت مثلا تضرب زيدا، فنأخذ من الايه من المشتق وصف، فنصفك بالضرب لأنك ضارب. فإذا وصفناك بأنك ضارب، يعني معناها تحقق منك الايه الضرب. وامتناع إطلاق الاسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به أزلية، يعني والتكوين صفة لله تعالى أزلية، يعني ليس التكوين أمرا حادثا كما يقول الأشاعرة، ولكنه صفة أزلية. فلماذا هي أزلية؟ أو لماذا القول بأزليتها؟ لوجوه، يعني هذا تعليل أنها صفة أزلية. الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر. يعني الدليل الأول على أن صفة التكوين أزلية امتناع قيام صفة حادثة به تعالى لما مر، يعني لما مر من أنه تعالى ليس محلا للحوادث. الثاني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق، فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب له أو العدول إلى المجاز. يعني الله تعالى وصف نفسه في القرآن الكريم أو في كلامه الأزلي بأنه الخالق، فلو لم يكن في الأزل، يعني لو كان الخلق هذه ليست صفة أزلية، يعني عند الأشاعرة أن الخلق صفة فعل فهي حادثة ليست أزلية، إذن فكيف سمي في الأزل خالقا ولم يكن هناك له صفة؟ ففي هذه الحالة إذا سمي في الأزل بأنه خالق وليست له صفة الخلق لزم الكذب، كيف تسمي أو كيف يكون تعالى في الأزل خالقا وليست له صفة؟ إذن هذا إيه؟ كذب. أو العدول إلى المجاز، يعني ما معنى أن الله تعالى في الأزل خالق يعني سيخلق؟ هذا يسمى مجاز، لأنه ليس خالقا وإنما سيخلق، كما تقول مثلا عن الطفل إنه رجل، رجل أي في المستقبل، أو رجل يعني فيما بعد ليس الآن، هذا يسمى مجاز. يلزم إذا لم تكن الصفة أزلية أحد أمرين: الكذب وهو محال، والمجاز يعني خالق في الأزل يعني سيخلق. لزم الكذب له أو العدول إلى المجاز، أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة. إذا المجاز معناه إيه؟ أنه يكون الخالق يعني فيما يستقبل، أو القادر على الخلق، يعني خالق معناها قادر على الخلق، وهذا معنى مجازي من غير إيه؟ طب لماذا يعني نقول إنه خالق مجازا؟ هل الحقيقة متعذرة؟ إذا كانت الحقيقة ليست متعذرة فهو خالق حقيقة، ولا نقول إنه إيه مجاز. متى يلجأ إلى المجاز؟ إذا كان يمتنع إرادة المعنى الحقيقي، أما هنا لا يمتنع. على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض. حيبقى في مشكلة أخرى، لو قلنا الخالق يطلق على الله تعالى بمعنى القادر على الخلق، يبقى يجوز إطلاق كل ما يقدر عليه من الأعراض. فمثلا هو تعالى قادر على خلق السواد، بنقوله الأسود، قادر على خلق البياض، فيجوز أن نقول الأبيض، وهكذا. يعني كل الأعراض اللي هو قادر على إيجادها تطلق عليه، مفهوم؟ والثالث يعني هذه كلها أدلة على أزلية التكوين، أنه ليس حادثا. عرفنا الدليل الأول امتناع قيام الحوادث، لازم تكون صفاته قديمة. الدليل الثاني لأننا لو قلنا هو في الأزل ليس مكونا وإنما هو سيكون في المستقبل، بهذا مجاز. ومتى نقول بالمجاز؟ إذا كانت الحقيقة متعذرة، لكن الحقيقة غير متعذرة، ويلزم أيضا محظور آخر، وهو أنه يجوز إطلاق كل ما يقدر عليه من الأعراض. وقادر على الخلق يسمى خالق، قادر على أنه يخلق السواد يسمى أبيض، قادر على الحركة يخلق الحركة يسمى متحركا، وهكذا. لهذا كله امتنع أن تكون صفة التكوين حادثة عند الماتريدين. والثالث أنه لو كان حادثا فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال. يعني مثلا لو قلنا صفة التكوين حادثة، بس معنى أنها حادثة يعني موجودة بعد عدم، إذا لها لها تكوين كون التكوين. طب والتكوين الذي قبله كون بتكوين قبله، طب والذي قبله كون بتكوين قبله، وهكذا. لا نتوقف، هذا هو التسلسل، يعني سيكون التكوين مكون للتكوين، فيكون التكوين مكونا من جهة ومكون من جهة أخرى، ففيه تسلسل. لأنه مثلا أنت قلت التكوين حادث، وكل شيء حادث له محدث، فمن أحدث التكوين الأول؟ وهكذا. فحنروح إلى إلى التسلسل. والتسلسل معناه محال، يعني يلزم من التسلسل استحالة تكوين العالم. ليه؟ لأنه حيتوقف التكوين على تكوين قبله، يعني حيتوقف على تكوينات غير متناهية، ووجود غير المتناهي محال. يبقى إذن إذا كان وجود غير المتناهي محال، فوجود ما يتوقف عليه محال، فما أدى إلى المحال فهو محال. يعني كل تكوين حيتوقف على هذا معنى التسلسل، وليس هناك تكوين أول، فيكون تسلسل، والتسلسل محال. وإذا كان التسلسل محالا، إذن يلزم منه استحالة تكوين العالم، مع أنه أي العالم مشاهد، يعني مكون. ويلزم منه استحالة تقليل العالم مع أنه مشاهد. يعني يلزم إيه من إيه من لا من أنه لو كان حادثا يبقى معناها حدث بتكوين آخر، والتكوين الآخر أيضا بتكوين آخر، وهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى استحالة وجود العالم. واستحالة وجود العالم باطلة لأن العالم مشاهد. طيب، أو وإما بدونه، يعني التكوين حادث لكنه بدون تكوين. ما قلنا إما حادث بتكوين قبله، وكل تكوين حادث بتكوين قبله، يا إما التكوين أمر حادث لكن من غير تكوين. فهذا معنى إيه؟ أنه الحادث استغنى عن المحدث، يعني حدث شيء من غير محدث، من غير محدث ومن غير إحداث، وفيه تعطيل للصانع. يعني معنى كده أن الشيء ده يوجد من نفسه، يبقى الصانع كده إيه؟ معطل. مفهوم يا شيخ محمد؟ يبقى إذا كان التكوين حدث بدونه، يعني بدون تكوين قبله، فهذا معناه أنه استغنى عن الحادث. خلاص، يعني يستغني الحادث عن المحدث، هو حادث ولم يحدث بتكوين، يبقى هذا إيه؟ معناه استغناء عن المحدث واستغناء عن الإحداث، يعني حادث من غير إحداث. ومعنى إنه حادث من غير محدث أو من غير ما يوجد إحداث، يبقى هذا معناه تعطيل للصانع، لأنه لو جاز حدوث حادث واحد بلا محدث، مدام يحدث ولو حادث واحد من غير محدث، يبقى معناها لازم جواز حدوث كل الحوادث من غير إيه. وإذا وجدت كل الموجودات من غير خالق، من غير موجب، من غير محدث، يبقى معناها لا يبقى حاجة إلى الصانع، مدام الأشياء توجد من إيه؟ من نفسها، يبقى لا حاجة إلى الصانع، أو أن الصانع موجود ولكنه لا يعمل شيئا، معطل. تفهم ولا تفهم؟ يبقى كده يبقى باقي كام واحد؟ هم أربعة. الرابع أنه لو حدث لحدث إما في ذاته فيصير محلا للحوادث أو في غيره، كما ذهب إليه أبو الهذيل. أبو الهذيل العلاف ده من طبقات أو من مشاهير المعتزلة، أبو الهذيل العلاف والنظام والجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي، هؤلاء من أعلام المعتزلة. أو في غيره كما ذهب إليه أبو هذيل من أن تكوين كل جسم قادم به، فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه ولا خفاء في استحالته. هذا وجه يعني دقيق، يقول إيه لو حدث، يعني لو كان التكوين صفة حادثة، أمامك أحد أمرين، إما أن يكون حادثا في ذاته، وقلنا يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى، أو حادثا في غيره كما ذهب إليه. وكذلك تعرف مذهب المعتزلة في صفة الكلام، يقولون الكلام حادث ولكن ليس في ذاته، لأنهم يخالفون الكرامية. الكرامية يجوزون قيام الحوادث بذات الله، أما المعتزلة يقولون حادث في غيره، يعني في اللوح المحفوظ أو في قلب النبي أو في الشجرة أو في النار، وهكذا نفس الكلام اللي قاله أبو الهذيل، وهو من المعتزلة، يعني ليس بغريب عنهم أن يقولوا ذلك. قالوا إنه حادث، ولكن حادث في غيره، يعني ليس حادثا في ذاته. حادث فين؟ احنا قلنا ليس حادث في ذاته، لانه اذا كان حادثا في ذاته يلزم قيام الحوادث بذاته. طب واذا كان حادثا في غيره، يعني في نفس الشيء المكون، يبقى في نفس الشيء المكون يحدث التكوين اللي هو الصفة. وقال أبو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به، يبقى التكوين مش قائم بذات الله، قائم بإيه؟ بالجسم المكون. يبقى فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه، لأن الصفة التي تكون بها قائمة فيه ولا خفاء في استحالته. يعني هذه استحالة بدهية، يعني إذا كان هو لا يمكن وجوده من نفسه فكيف يكون هو الذي أوجد نفسه؟ مفهوم ولا مفهوم؟ وربنا هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة. يعني الأدلة دي كلها قائمة على أن التكوين ده صفة حقيقية، غير المذهب الأشعري الذي صفة اعتبارية. فلو كان صفة حقيقية زي العلم والقدرة يبقى الأدلة التي ذكرت هذه أدلة قوية ولازمة، بس هذا بناء على إيه؟ على أنه صفة حقيقية زي العلم والإرادة والحياة، وليست صفة اعتبارية أو إضافية. لأن الصفات على ثلاثة، في صفات حقيقية وفي صفات حقيقية وفيها إضافة، وفي صفات هي مجرد إضافة فقط، زي كون الله تعالى قبل العالم ومع العالم وبعد العالم، هذه تسمى إضافات. والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية. يبقى إذن عرفنا ما ذهب إليه أبو الهذيل، أبو الهذيل العلاف، وذا من أئمة المعتزلة، وكان يعني من كبار طبقات، وكان رجلا مجادلا، يعني عنده قوة على الجدل، وكان سريع البديهة، وكف بصره في آخر عمره، توفي سنة 235. والمحققون من المتكلمين، يعني لما تيجي نحقق هذا الأمر تحقيق علمي نرى أنه ليس صفة حقيقية وإنما هو من الإضافات، من الإضافات والاعتبارات العقلية، مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده. هو تعالى موجود، لم يحدث تغير في ذاته، فلما وجد العالم قلنا إنه تعالى موجود قبل، وأيضا هو موجود معه، وأيضا هو موجود بعده. إذن فلا تغير أو لا توجد صفة حقيقية، هذه تسمى اعتبارات عقلية أو إيه؟ أو إضافات. يبقى الإضافة عند المتكلمين معنى موهوم متعقل من نسبة شيء إلى شيء. يعني متى تأتي الإضافة؟ نسبة شيء إلى شيء، يعني لما ننسب الله تعالى إلى العالم أو العالم إلى الله أنه قبل أو بعد، هنا تظهر هذه المعاني. إذن فالتكوين إضافة، يعني بين الخالق وبين المخلوق. والاعتبار العقلي معنى أنه صفة إضافية أو اعتبار عقلي، يعني الصفة الحقيقية لها وجود في الخارج، يعني لو كشف عنا الحجاب لرأيناها الصفات الحقيقية. أما الاعتبارات ليس لها وجود في الخارج ولا قيام إلا في أذهان المعتبرين، يعني الله يقال له قبل باعتبار خلاص، ويقال بعد باعتبار فقط، لكن ليس هناك صفة حقيقية اسمها القبلية والبعدية. فلما خلق العالم أو كون، والله تعالى هو الذي كونه، فسمي تعالى مكون، أو وصفناه بصفة التكوين، وليست هي صفة حقيقية وإنما اعتبارية، لأنها لو كانت صفة حقيقية لكانت قائمة بذاته مثل القدرة والإرادة والعلم إلى آخره. كان المحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية مثل كون الصانع تعالى جمعنا اعتبار أو إضافة معناها ليس لها وجود في الكون. الإضافة يعني بنسبته إلى شيء آخر، والاعتبار العقلي لا يوجد إلا في ذهن المعتبر. مثل قول الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا لنا. يعني مثلا هل في تغير هنا؟ الصانع تعالى قبل العالم ومع العالم وبعد العالم، لكنه سبحانه وتعالى لو لم يخلق العالم أو لو لم يوجد العالم هل كان وصف بهذه الاعتبارات؟ لا. فلأجل هذا قالوا إنها، أي المحققون، إنها من الاعتبارات العقلية. ومثلا كونه تعالى مذكورا بألسنتنا ومعبودا لنا ومميتا ومحيا وغير ذلك، يبقى لا شك أن هذه الإضافات أو بعض هذه الإضافات حادثة ولا يلزم من حدوثها محال. فكذلك صفة التكوين يعني سميت أو وجدت بعد خلق الشيء أو بعد فعل الشيء، فباعتبار أنه وجد ولكن الأثر والتأثير للقدرة، فجعل التكوين ذا صفة حادثة يعني هو تعلق القدرة، التعلق، لأن التعلق ليس أمرا وجوديا إنما أمر اعتباري، فلا يضر أنه أن يقال في التعلق إنه حادث لأنه ليس وجودي. والحاصل أنه في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك. والحاصل أنه يعني اللي هو صفة التكوين في الأزل، في الأزل ما فيش ما فيش تكوين في الأزل، لأنه لو كان هناك تكوين في الأزل لوجدت المكونات وليس هناك خلق في الأزل. وإلا إيه معنى ماذا يريدون بأنه صفة أزلية؟ لأنه لو كان أزليا لكانت المخلوقات أزلية. إذن هو في الأزل ليس هو التكوين نفسه، وإنما هو مبدأ التكوين أزلي وليس نفس التكوين. وأنه والحاصل أنه في الأزل هو مبدأ التخليق، يعني مش هو الخلق، مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك. كل هذه الصفات هذه حادثة، لكن المبدأ هو الأزل، والمبدأ ما هو؟ القدر. ولا دليل على كونه صفة أخرى. ولا دليل على كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. لأنه من أين جاءت المشكلة؟ إنه القدرة نسبتها إلى الأشياء سواء، يعني القدرة صفة لو نسبناها إلى الأشياء المتضادة فهي سواء، لكن ما الذي يخصص؟ هم يقولون صفة التكوين، لكن نحن نقول صفة الإرادة. فالإرادة مع القدرة إن معناها إنما القدرة نسبتها إلى إيجاد الأشياء سواء، يعني القدرة توجد الجبال، توجد الأنهار، توجد أي شيء. طب لماذا أوجدت هذا مع أنه النسبة سواء؟ النسبة سواء إذا معناها توجد كل الممكنات. قال لك لا، بتخصيص الإرادة. هي لا توجد لأنها تصلح لإيجاد كل المكونات، لكنها لا توجد إلا وفقا لتخصيص الإرادة. فإحنا كده مش محتاجين صفة أخرى اسمها صفة التكوين. ولا دليل على صفة على كونه اللي هو التكوين صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. فإن القدرة وإن كانت كوني وعدمي يعني القدرة نسبتها إلى وجود الشيء وعدمه سواء. سؤال هنا يعني القدرة الله تعالى قادر على إيجاد الشيء وعلى ترك إيجاد سواء، فكيف ترجح بها يعني بالقدرة وجود الشيء على عدمه؟ يبقى الذي رجح وجود الشيء على عدمه هو الإرادة. لكن مع انضمام الإرادة يتخصص لكن مع انضمام الإرادة أي إلى القدرة يتخصص أحد الجانبين. ما أحد الجانبين؟ الجانبان في الممكن، يا إما جانب وجوده أو جانب عدمه، فإن ترجح أحدهما على الآخر فلا بد من تخصيص ولا بد من مرجح وهو الإرادة. ولما استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون المكون كالضرب بدون المضروب، يعني الذين ذهبوا إلى أن التكوين حادث وهم من الأشاعرة، ولذلك لم يجعلوه من الصفات وإنما جعلوه هو تعلق القدرة، فصفات الأفعال عند الأشاعرة قديمة حادثة، صفات الأفعال وعند الماتريدية قديمة لأنها صفة التكوين للتخليق والترزيق والإخلاق، هي صفة التكوين. وإحنا قلنا رجوع هذه الأشياء في الأزل ليس إلى التكوين إلا لكان أزلين، ولكن إلى المبدأ، مبدأ خلاص. ولما استدل الذين قالوا طبعا غير الماتريدية، الماتريدية يقولون إن التكوين صفة قديمة صفة أزلية، لكن الذين استدلوا بحدوث التكوين قالوا لا يتصور التكوين بدون المكون كالضرب بدون المضروب، يعني معناها لا توجد صفة إلا بعد وجود المكون، كما أنه لا يمكن وجود الضرب بدون المضروب. فلو كان قديما فلو كان قديما لازم قدع المكونات وهو محال. أشار إلى الجواب وهو أي التكوين، تكوينه يعني تعريف التكوين ما هو؟ تكوينه للعالم ولكل جزء. ما هو التكوين؟ يعني هو أن الله تعالى كون العالم يعني أوجده، وأوجد كل له ولكل جزء، هذا تفسير يعني كون العالم وكون كل جزء من أجزائه. وهو أي التكوين تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه، وهذا اللي هو تكوين العالم وتكوين كل جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده، بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته، فالتكوين باق أزلا وأبدا. يعني هنا بيرد على مين؟ على الأشاعر القائلين بأن التكوين حادث، يقول لك لا هو حسب رأي الماتريدية أنه صفة أزلية قديمة، ولكن الله كون بها الأشياء في الأزل عندما توجد في وقت وجودها اللي هو فيما لا يزال. كمثلا جابوا مثال، مثلا يا شيخ محمد، رجل قال لامرأته في شعبان أنت طالق في رمضان، هو طلقها في شعبان ولكن لم يقع الطلاق إلا في رمضان. يبقى إذن الله تعالى كون الأشياء يعني عند وقت وجودها، لأن الأشياء لا توجد في الأزل، ومعناها هو بمجرد ما قال لها أنت طالق وطلقها، لكن لم يقع الطلاق إلا في إيه؟ في رمضان، لأنه علقه على رمضان، فكأن تكوين الأشياء لم يقع إلا فيما لا يزال، إلا أنه أزلي. لأنه صفة أزلية. يبقى إذن تكوين العالم وكل جزء منه لا في الأزل بل لوقت وجوده. مثلا زي رسم المهندس مخطط البناء على الورق وذلك وبعد ذلك تحول إلى أرض، يعني كأنه معناها تقديره في الأزل أو إبرامه، ولكنه لا يوجد إلا في وقت وجوده. وضربت لك للمثال. وفي مثال آخر، رجل مثلا ضرب إنسانا بسلاح أو بشيء يوم الجمعة، يعني أراد أن يقتله ولكنه لم يمت إلا في يوم السبت. فهذا الرجل الذي قتله متى قتله؟ يوم الجمعة ولا يوم السبت؟ يوم الجمعة، مع أنه مات يوم السبت، لأنه مات من أثر الجرح الذي كان في يوم الجمعة. يعني يقال إنه قتله يوم الجمعة مع أنه مات في يوم السبت، أو ممكن يعيش شهر كامل. فالتكوين باقي أزلا وأبدا، يعني التكوين كصفة باقية أزلا وأبدا، والمكون حادث بحدوث التعلق. يبقى الماتريدية رضي الله تعالى عنهم ما قالوا إنه المكون قديم، قالوا المكون حادث والتعلق حادث، إنما القديم هو إيه؟ هو الصفة. كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها. يعني لا يلزم من كون الصفة قديمة أن يكون متعلقها قديما، وهذا في كل الصفات وليس في إيه؟ يعني احنا بنقول الصفة قديمة ولكن نقول ايه المتعلق، يعني القدرة قديمة ومتعلقها اللي هو المقدور او الممكن حادث، والتعلق نفسه امر اعتدالي، فلا يضر القول بحدوث، يعني وجوده بعد عدم، وهو اصلا ليس وجود حقيقي لا وجود ذهني اعتدالي. كما في العلم والقدرة وغيرنا من الصفات القديمة التي لا يلزم من كلامها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة. وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لازم تعطيل الصانع. يعني احنا عايزين نحقق المسألة ونقول إن وجود العالم إن لم يتعلق، يعني وجوده بذات الله أو بصفة من صفاته لزم تعطيل الصانع، واستغناء الحوادث عن الموجد وهو محال. يعني ما الذي هو محال؟ استغناء الحوادث عن المحدث أو عن الموجد. وإن تعلق فإما أن يستلزم. يعني احنا الآن قلنا لا بد أن يكون العالم متعلقا، والتعلق إما بذات الله إما بإيه، لأنه لو لم يكن متعلقا يبقى معناها لازم تعطيل الصانع أو استغناء العالم عن الموجد. طب وإذا كان لا بد أن يكون العالم متعلقا، يبقى وإن تعلق، يعني إن أقررنا أن هناك تعلق، فإما أن يستلزم، يعني لو التعلق قدم ما يتعلق وجوده به، يعني لو كان العالم متعلقا بصفة من صفات الله والصفة قديمة أو متعلق بالذات والذات قديمة، إذا فيلزم قدم المتعلق، يبقى فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به فيلزم قدم العالم وهو باطل، أو لا، يعني إن لم يستلزم قدم الذات والصفات قدم المكونات المتعلقة به أو لا، فليكن التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون المتعلق. يعني أنتم مثلا بتقولوا أنه التكوين حادث، أقول لكم لا، لأنكم أنتم قلتوا إذا كان يعني حادثا حيلزم محظورات أو محالات، فنقول لكم أليست الصفات قديمة وأزلية ومع ذلك لا يلزم من قدمها قدم ما تعلقت به؟ فكذلك نقول في التكوين فليكن التكوين مثله مثل العلم والقدرة قديما مع حدوث المكون. أليست الإرادة قديمة والمرادات حادثة والقدرة قديمة والمقدرات حادثة؟ فلتقول ذلك في صفة التكوين. وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه. وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالصفة قول بحدوثه، يعني بحدوث التكوين. إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغيب. لأن القديم لا يتعلق وجوده بالغيب، وهذا اللي هو الصفة متعلقة بالغيب، يبقى إذن هي حادثة. والحادث ما يتعلق به. ففيه نظر، يعني حاصل هذا النظر أن اللازم من هذا القول الحدوث الذاتي وليس هو بمراد هنا. المراد الحدوث الزماني اللي هو مسبوق بعدم وهو غير لازم. يعني هم لما تكلموا هنا وقالوا والحادث ما يتعلق به ففيه نظر، لأن هذا كونه يعني يكون له مكون، هذا يسمى الحدوث الذاتي في قدم ذاتي وفي حدوث ذاتي. الحدوث الذاتي يعني هو القدم الذاتي للاستغناء عن المؤثر. إنما القدم الزماني معناه عدم سبق العدم. فهم يريدون هنا بالحدوث اللي هو الحدوث الزماني وليس الذاتي، لأنه الذاتي معناه أنه هو مستغني عن المؤثر. هم لم يقولوا بذلك، ولكنه قالوا أنه ليس قديما، لأن هذا القديم والحادث بالذات على ما يقول لأن القدم والحدوث الذاتي ده مذهب الفلاسفة. أما أهل الكلام أو أهل السنة فإنهم لا يقولون به، هم يقولون بأن العالم حادث، يعني وجد بعد عدم، كما قال الإمام الدردير في الفريدة حدوثه وجوده بعد العدم. والحدوث معناه عندنا الوجود بعد العدم. إنما عندما تكلم الفلاسفة وقالوا إن العالم حادث، يعني معناها ما معنى كلمة حادث إذا قالوها؟ ليس معناها مسبوق بعدم، ولكن حادث عند الفلاسفة معناها محتاج إلى الموجب، إلا أنه قديم معه، يعني بقدم علته. فنحن لا نتكلم هنا في هذا المعنى اللي هو الاحتياج إلى المؤثر، نتكلم في سبق العدم اللي هو الحدوث الزماني. يبقى الحادث بالذات ما يحتاج إلى غيره، تمام؟ سواء كان قديما بالزمان كالفلك عندهم، الأفلاك عند الفلاسفة حادثة، ولكن حادثة بالذات يعني محتاجة، لكنها ليست مسبوقة بعدم، تمام كده. والحادث بالزمان ما يسبق عدمه على وجوده، كوجود الأفلاك أو كوجود زيد أو السماوات إلى آخره. يبقى عندنا الفلاسفة عندهم كم قسم يا شيخ؟ عندهم أربعة، عندهم قدم ذاتي وقدم زماني وحدوث ذاتي وحدوث زماني. يبقى القديم بالذات ما لا يحتاج في الوجود إلى غيره، وهو عندهم الواجب سبحانه وتعالى. والقديم بالزمان اللي هو لا يسبق عدمه على وجوده، سواء كان محتاج، يعني عند الفلاسفة عندهم العالم قديم وعندهم العالم حادث، ولكن معنى العالم قديم عند الفلاسفة يعني غير مسبوق بعدم، ومعنى حادث يعني معناه محتاج إلى الخالق. لم يوجد بنفسه. إذن عندهم الحدوث والقدم ليس يد الضيم. ثم هذه لها معنى وهذه لها معنى. أما عندنا الحدوث ضد القدم، عندهم لا، الحدوث ممكن يجتمع مع القدم، لأنه حادث يعني محتاج إلى المؤثر، وقديم يعني غير مسبوق بعدم، يبقى إذن ما فيش تضاد. فالأقسام عند المتكلمين قسمان وعند الفلاسفة أربعة، لأنه عندهم القدم الذاتي ويقابله الحدوث، القدم الزماني والحدوث الزماني ويقابله الحدوث الذاتي. وأما عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية. يعني احنا مش عندنا الحادث هو المحتاج إلى المؤثر كما يقول الفلاسفة، ولكن الحادث هو الذي له بداية، الذي سبق بالعدم. أي يكون مسبوقا بالعدم والقديم بخلافه، ومجرد تعلق وجوده بالغيب لا يستلزم الحدوث بهذا. قلنا وأما عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية، فعند الفلاسفة الحادث ما يحتاج لغيره في إيجاده، لكن ليس لوجوده بداية. فهمت كده؟ وأما عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية، صح؟ طيب أن يكون إيه؟ مسبوقا بالعدم. والقديم بخلافه، القديم اللي هو إيه؟ ما ليس لوجوده بداية، صح؟ ومجرد تعلق وجوده بالغيب لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى. يعني مش معناه وجود متعلق بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى. ما هو المعنى اللي قصدناه؟ اللي هو إيه؟ ما كان له بداية، ما سبق بعدم. لجواز أن يكون محتاجا إلى الغيب صادرا عنه. يعني هو هل كل محتاج إلى غيره هل يكون حادثا بمعنى مسبوقا بعدم؟ عندهم لا، لجواز أن يكون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائما بدوامه. فهو عنده حادث ومحتاج إلى الغير لكن ليس له بداية، لأنه صادر عن القديم ودائم بدوامه وباق ببقائه. مفهوم ولا شوفون؟ لجواز أن يكون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائما بدوامه كما ذهب إليه الفلاسفة. لأن الفلاسفة ذهبوا إلى قدم العالم، ومعنى قول بقدم العالم ليس معناه نفي وجود الله، ولكن معناه أن الله علة والعالم معلول وهما متلازمان في الوجود، ما في سابق ومسبوق، سابق في التعقل لكن في الزمان لا، لأنهم ينفون إيه؟ الحدوث الزماني ويقولون بالحدوث الذاتي. فمذهب المتكلمين هو أن العالم حادث بالزمان، والفلاسفة أنه حادث بالإيه؟ بالذات، والحدوث بالذات لا ينفي قدمه بقدم إيه؟ العلم، كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولى والصورة مثلا. يعني عند الفلاسفة ادعوا قدم بعض الممكنات زي الهيولى والصورة. ليه؟ لأن الكائنات عندهم صادرة عن الواجب، ومع ذلك ليس وجودها مسبوقا بالعدم، يعني هي ملازمة للخالق. فما فيش مشكلة عند الفلاسفة حتى لو كان التكوين قديما، لأن المكونات قديمة. نعم، إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب بدليل لا يتوقف على حدوث العالم، كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه. يعني هنا استدراك، بقول لك نعم إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار. طبعا الفلاسفة لا يقولون إن العالم صدر عنه تعالى بالاختيار، وإنما صدر عنه بالإيجاب. إذن الذي يثبت أن الصانع الذي خلق العالم كان مختارا، فهذا معناه الحدوث الزماني، بمعناها أن الله تعالى كان وحده وليس هناك عالم، ثم اختار أن يخلق العالم، فإذا ما فيش تلازم بين وجود الله لأنه فاعل بالإيجاب. أما الفاعل بالإيجاب يلزم أن يكون ما صدر عنه ملازما له لأنه ليس هناك اختيار. إذن فالفلاسفة ينفون الاختيار عن الصانع لأنهم يقولون إنه فاعل بالإيجاب. وأما أهل الملة من أهل الإسلام وأهل الحق فيقولون كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن معنى إيجاد الشيء بالإيجاب أن يكون صدور الفعل عن الفاعل واجبا، أي دون أن يسبق الصدور بقصد أو اختيار، كصدور الإحراق من النار. مثل لما شوف تجيب النار مع ما فيش سبق على طول مباشرة، يبقى الإحراق مع النار ما فيش إيه، لا يتأخر عنها ولا يتقدم، في تلازم، لأنه صدور الإحراق عن النار ليس باختيار، هو ملازم. يعني مش النار اختارت أن تحرق أو لا تحرق فيتأخر الإحراق. ومنها هنا يقال إن التنصيص على كل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولة، وإلا فهم إنما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكونه بالغير. يعني ومنها هنا يعني انطلاقا من تفسير الحادث عند المتكلمين بما أنه سبق بعدم، يعني الذي هو الحدوث الزمان بخلاف الحدوث الذاتي، يبقى التنصيص على كل جزء من أجزاء العالم بإشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولة اللي هي المادة اللي تتكون منها العالم، وإلا إذ هم أصلا يقولون بقدمها لكن لا بمعنى عدم المسبوقية بالعدم. يعني هي مثلا قديمة بمعنى أنها سبقت بعدم، هل يقولون بهذا؟ وإنما قدمها بمعنى احتياجها إلى الغير. لكن أهل الكلام يقولون أنه لا يقولون بما يقول به الفلاسفة لأنها هي متكونة بغيرها وأيضا مسبوقة بالعدم. والحاصل أننا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون، وأن وزانه معه وزان الضرب مع المضروب. يعني وزانه يعني مثال، يعني بيقول لك لا يتصور يعني في العقل وجود التكوين بدون وجود المكون، زي ما تجن هذا بوزان الضرب مع المضروب، يعني لا يوجد الضرب من غير المضروب، فإن الضرب فكذلك لا يوجد التكوين بدون فإن الضرب صفة إضافية لا تتصور بدون المتضايفين. يعني إيه الضرب؟ لازم يكون في ضارب وفي مضروب، فلو في ضارب فقط من غير مضروب لا يتصور والمضروب. وكذلك التكوين لا بد يكون في مكون، زي الضارب والمضروب. والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها. يعني هي التكوين مش هي إيجاد المكون، لا، ده هي صفة حقيقية، هي مبدأ الإضافة. الإضافة احنا قلنا زي الضرب إلى المضروب والتكوين إلى المكون، هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها. يعني هي مبدأ الصفة، التكوين وصفة حقيقية، هي مبدأ الإضافة، إخراج المعدوم من العدم إلى لا عين الإخراج، مبدأ الإخراج وليس عين الإخراج. حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ يعني وقع في عبارات المشايخ إن هي عين الإفراج مش مبدأ الإفراج. حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ لكان القول بتحققها بدون المكون مكابرة وإنكارا للضروري، فلا يندفع بما يقال من أن الضرب عرض مستحيل البقاء، فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول الألم إليه من وجود المفعول معه، إن لو تأخر لم عدم، بخلاف فعل البالي. بيقول أصل الكلام ده اللي أنتم بتمثلوا به الضرب ده عرض مستحيل البقاء، تمام؟ وجميع أوصاف المخلوقات أعراض والأعراض لا تبقى، أما التكوين لا نقول انه لا يبقى بدون المكون، لان التكوين في حقه تعالى ليس عرضا كما هو في صفات المخلوقين، فصفات الله تعالى ليست اعراضا. يعني هذا التمثيل بالنسبه لمين؟ للمخلوقات، بخلاف فعل الباري فانه ازلي واجب الدوام. فإذا كان الفعل في الأزل واجب الدوام فلماذا لا يوجد المفعول؟ قال لك يبقى إلى وقت وجود المفعول، يعني عندما يتعلق بالمفعول وهو لا يوجد في الأزل وإنما يوجد فيما لا يزال، وهو غير المكون عندنا. يعني التكوين غير المكون، لأن التكوين قديم والمكون حادث. لأن الفعل يغير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول، ولأنه لو كان نفس المكون لازم أن يكون المكون مكونا. يعني لو كان التكوين هو نفس المكون لازم أن يكون المكون مكونا، ما هو ده مكون وده تكوين يعني مكون، فلو كان هو نفسه فلازم أن يكون المكون مكونا. يعني كده لو كان هو مكون وهو مخلوق بنفسه ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه، فيكون قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال. وألا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه من غير سمع وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه، وهذا لا يجب كونه خالقا والعالم مخلوقا. ما دامت العالم تكون بنفسه يبقى معناه ايه؟ هذا لا يكون اللي هو الخالق الا انه قبل العالم او اسبق من العالم او اقدم منه او قادر عليه فقط، من غير ان يكون صنعه ولا اثر فيه ولا كونه، لانه تكون بنفسه، لأن التكوين هو المكون. فلا يصح القول بأنه خالق للعالم وصانعه، وهذا كله. وألا يكون الله تعالى مكونا للأشياء ضرورة أنه لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين، والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائما لذات الله تعالى. وأنه يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود، وهذا الحجر خالق السواد. يبقى خالق الحجر أسود، تمام؟ خالق سواد الحجر أسود. طب وهذا الحجر هو خالق السواد لأنه قام به المعنى، إذ لا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق، والأسود من قام به السواد، وهما واحد، فما حلهما واحد. وهذا كله تنبيه على كون الحكم تغاير الفعل والمفعول ضروريا. يعني عشان ننبه على انه في تغاير بين الفعل وبين المفعول، وهذا امر ضروري، لانه لو كان الفعل هو المفعول يبقى المفعول لا يحتاج الى فعل. لكنه ينبغي للعاقل ان يتامل في امثال هذه المباحث، ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييز، بل يطلب لكلامهم محملا يصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء. فإن من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هاهنا إلا الفاعل والمفعول. وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإياد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول، وليس أمرا محققا مبررا بالمفعول في الخارج. ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم مكون ليلزم المحالات، يعني يريد أن نحمل كلام الأئمة والعلماء على وجه صحيح لأنهم علماء راسخين ولا يمكن أن يقعوا في الأمور اللي هي مستحيلة بالبداهة. فإذا قصدوا بأن التكوين هو المكون قصدوا معنى آخر، يعني أرادوا أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هنا إلا الفاعل والمفعول. وأما اللي هو يعبر عنه بالتكوين ده أمر إيه؟ أمر اعتباري. وهذا كما يقال إن الوجود عين المادة، يعني هذا اللي هو التكوين عين المكون، خلاص؟ زي ما بيقولوا إنه الوجود عين الماهية في الخارج، في الخارج، لكن في الذهن ليس عين الماهية، بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية. لما نقول الوجود هو الماهية في الذهن هما متغيران، لكن الماهية في الخارج لا تتحقق إلا في الشيء الموجود، بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق، وإنما تحققها في نفس الموجود ولعارضها المسمى بالوجود. إذن الوجود ليس هو الماهية وإنما هو من عوارض الماهية، لكن الماهية لا توجد في الخارج إلا في هذا الوجود الخارج، ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر حتى اجتماع القابل والمقبول. يعني الماهية قابل للوجود والوجود مقبول له، أو اجتماع القابل والمقبول. فالماهية يعني هي في ذاتها تتعقل من غير أن نقول إنها موجودة أو غير موجودة. إذن فإذا عرض لها الوجود تقبله، إذن هي قابلة والوجود مقبول. كالجسم والسواد، يعني الجسم يقبل السواد، إذن فالجسم قابل والسواد مقبول. بل الماهية إذا كانت فتكونها هو وجودها. متى تكون الماهية والوجود واحد؟ الماهية التي تكونت، يعني التي وجدت بالفعل. وبالعكس فلا يتم إطلال هذا الرأي إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة. إذا ما هي هذه الصفة؟ هي صفة التكوين. يعني إذا كان مراد الأشاعرة من قولهم التكوين عين المكون أن التكوين أمر اعتباري غير موجود فلا يتم إبطاله بما ذكر أو بما ذكره الماتريدية من الأدلة. حنقف هنا يا شيخ محمد عشان التحقيق، عند كلمة التحقيق أن تعلق الإيه؟ القدرة. خلاص النهاردة 19 والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك فاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صلي أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تكرك تأثيرها.